أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله الحديث، هل من يظل تحت ظل الله محصورون في هذه الأصناف 7؟ نعم. يقول: هل من يظل تحت ظل الله عز وجل محصورون في هذه الأصناف 7؟ الله أعلم، نحن ما نقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده دليل زائد على هؤلاء 7، دليل صحيح، فمقبول. نعم.